ويصور لنا القرآن كما في الفرقان حال الصاحب الذي يضل عن طريق الحق وعن طريق هدي محمد صلى الله عليه وسلم. عقبة بن أبي معيط دعا رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى طعام فأبى بأبيه وأمي أن يأكل حتى يشهد عقبة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. كان من عادة العرب عيب أن لا يأكل الضيف، فقال عقبة: أشهد أن لا إله إلا الله وأنك رسول الله. أكل رسولنا صلى الله عليه وسلم. أراد رسولنا صلى الله عليه وسلم أن إذا قالها لعلها أن تؤثر فيه كما أثرت في حمزة يوم جاء لأبي جهل وضربه وقال: أتسبه وأنا على دينه؟ فثبت على لا إله إلا الله وعلى كلمته. عقبة بن أبي معيط انتشر الخبر في مكة أنه قد أسلم، فعلم بذلك أمية بن خلف صديقه وصاحبه، فلما رآه قال: وجهي من وجهك حرام. قال: ما الخطب؟ أصبأت؟ قال: لا، إنما قلتها حتى يأكل الرجل. قال: لا، حتى تذهب وتبصق في وجه محمد. في ذاك الوقت كان يستطيع أن يقول: أنا على دينه وأنا على شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، ولكنه أطاع صاحبه وخليله فذهب إلى نبينا صلى الله عليه وسلم فبصق في وجهه، فأنزل الله: ويوم يعض الظالم على يديه. يوم القيامة، يوم الحسرة والندامة، يوم يرى كل إنسان منا عمله أمامه، يقف عقبة ابن أبي معيط ويعض على يديه من الندم، ويعض كل ظالم لنفسه اتخذ صاحبا واتخذ شيئا أضله عن طريق الحق على يديه من الندم يوم لا ينفع الندم. اللهم أنت الأول فليس قبلك شيء، وأنت الآخر فليس بعدك شيء، وأنت الظاهر فليس فوقك شيء، وأنت الباطن فليس دونك شيء. اقض عنا الدين وأغننا من الفقر برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم نور بكتابك قلوبنا، واغفر به ذنوبنا، واستر به عيوبنا، واشرح به صدورنا، ويسر به أمورنا. ربنا لا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا، ربنا لا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا، ربنا لا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا، ربنا إنك رؤوف رحيم. اللهم طهر قلوبنا من النفاق، وعملنا من الرياء، وألسنتنا من الكذب، وأعيننا من الخيانة، إنك تعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور. اللهم يا قريب في علوه، يا علي في دنوه، يا ذا الطول والقوة، اللهم يا من عز وارتفع وذل كل شيء لعظمتك وخضع، يا من خلقتنا من نفس واحدة فمستقر ومستودع. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. تبارك الذي إن شاء جعل لك خيرا من ذلك جنات تجري من تحتها الأنهار ويجعل لك قصورا. بل كذبوا بالساعة، وأعتدنا لمن كذب بالساعة سعيرا. إذا رأتهم من مكان بعيد سمعوا لها تغيظا وزفيرا. إذا رأتهم من مكان بعيد سمعوا لها تغيظا وزفيرا. وإذا ألقوا منها مكانا ضيقا مقرنين دعوا هنالك ثبورا. لا تدعوا اليوم ثبورا واحدا، لا تدعوا اليوم ثبورا واحدا، وادعوا ثبورا كثيرا. لا تدعوا اليوم ثبورا واحدا، وادعوا ثبورا